لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، حري بالمؤمن أن يشكر الله على ما حباه من نعمة وعلى ما تفضل به من خير على هذه الأمة، حيث جعل لها أزمنة فاضلة وهيأ لها السويعات المباركة التي تقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات وتحط فيها الخطيئات. ومن ذلك شهر رمضان المبارك الذي جعله الله سببا للفوز بالجنة والعتق من النار. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام أمته حيث دعاهم إلى أن يستكثروا فيه، أي في شهر رمضان، من أربع خصال. يقول عليه الصلاة والسلام: فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتستعيذون به من النار. أولا شهادة أن لا إله إلا الله، لا بد من تحقيق التوحيد، لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. فليس معنى هذا أيها الأحباب أن يقول الإنسان بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وتصرفاته في بعد عن ذلك ومنها، وإنما لا بد من تحقيق التوحيد لله عز وجل، جميع أنواع التوحيد. لا يعبد الإنسان ملكا ولا نبيا ولا جاها ولا مالا ولا سلطانا ولا غير ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فإذا قدم الإنسان هذه الأشياء على طاعة الله والعمل بما يرضيه فتلك هي العبادة. وتستغفرون، يطلب الإنسان غفر الذنب ويطلب ستره ويطلب التجاوز عن الخطيئة ويطلب العفو عن الخطأ عن الزلات. وتستغفرون. وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتعوذون به من النار. وهذا هو المطلب للإنسان، المطلب الكامل أو الهدف الأسمى، أن يظفر الإنسان بالجنة وأن ينجو من النار. تسألونه الجنة وتعوذون به من النار. والحياة أيها الأحباب مزرعة للآخرة وميدان فسيح للتسابق ليحصل الإنسان على الدرجات العلى والنعيم المقيم والفوز الذي لا يضاهيه فوز، تسألونه الجنة وتعوذون به من النار. والله هيئ لنا هذه الفرص في شهر رمضان المبارك، أن يسأل الإنسان ربه الجنة وأن يعود به من النار. في أحد الأيام صعد عليه الصلاة والسلام المنبر فقال آمين آمين آمين، فتعجب الصحابة من دعائه فسألوه، قالوا إنك قلت آمين آمين آمين. قال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. فرمضان أيها الأحباب ميدان للتسابق، ولياليه مباركة وأيامه خيرة إذا صام الإنسان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيحسن بنا أن نشكر الله على ما حبانا من نعمة وما من به علينا من خير، ونجد ونجتهد فيما يرضي الله عز وجل وفيما يكون سببا في رفع الدرجات وحق الخطايا. بالنسبة لقراءتنا أيها الأحباب، إذا أقر الإنسان لوارث فصار عند الموت غير وارث، أو أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا. فإذا أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث، فإقراره لا يعتد به لأنه حينما أقر كان وارث. وإذا أقر لغير وارث فإن إقراره صحيح ولو كان عند الموت وارثا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة جديدة وهي الإقرار بالنسب. أنا أقول هذا أخي، هذا ابني، هذا أبي. فالعلماء ذكروا للإقرار بالنسب ثلاثة شروط لأجل أن يقبل ذلك الإقرار. أنا أقول هذا ولدي، هذا مر بنا. إذا أقرت المرأة بالزوجية وما الحكم؟ وإذا ادعاها اثنان فما الحكم؟ إذا أقرت بالزوجية لشخص واحد ولم يدعه اثنان يقبل إقرارها، لكن إذا ادعاه اثنان فننظر للولي. إذا قال أنا عقدت لهذا وعقدت لهذا ننظر أيهما الأسبق، فالزواج للأسبق. وإذا جهلنا الأسبق فسخناها منهما جميعا ولا تفضيل لأي واحد منهما على الآخر على ما مر بنا. يبقى عندنا وهو آخر فقرة في هذا الفصل الإقرار بالنسب. أن أقول هذا أخي، هذا ابني، هذا أبي، فهل يقبل هذا أم لا؟ قال العلماء يقبل بثلاثة شروط: إمكان ذلك، وألا يكون يتعارض مع نسب معلوم عند الناس، وأن يوافق المقر له إذا كان مكلفا. ثلاثة شروط: إمكان ذلك، أن أقول هذا ابني، قالوا على بركة الله ابنك، تبين الحقيقة والواقع أني ما تزوجت، منين جاء الابن هذا؟ كيف صار ابني؟ هل يمكن أن يكون ابني وأنا لم أتزوج؟ لا. طيب مسألة ثانية: أن أقول هذا ابني وعمره الآن 15 عاما وعمري الآن 20 عام أو 22 عام، هل يمكن أو لا؟ لا. فإمكان ذلك، وألا يتعارض مع نسب معلوم. الناس يعرفون هذا ابن لمحمد، أهل البلد كلهم يعرفون أن هذا ابن محمد، فمحمد هو أبوه وزوجة محمد هي أمه، وذلك معلوم لدى الجميع. فإذا قلت أنا هذا ابني فمعناه أنه تعارض مع نسب معلوم ومشهور لدى جميع أهل البلد. هذا الشرطين الآن. الشرط الثالث أن يوافق المقر له إذا كان مكلفا. إذا قلت هذا ابني وعمره الآن 20 سنة، إذا قال صحيح أنا ابن خلص، إذا قال لا لست بابنه وإنما أبوي فلان، أنا جئت من البلد الفلاني ولا علاقة لي به وإنما سكنت ضيفا عنده أو سكنت بجواره أو جلست عنده فادعاني. كم شرط قلنا؟ 3. الشرط الأول إمكان ذلك، وعرفنا كيف يمكن ذلك. الشرط الثاني ألا يتعارض مع نسب معلوم. الشرط الثالث أن يوافق المقر له إذا كان مكلفا. إذا كان مكلفا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن أقرت امرأة، قال المصنف رحمه الله، وإن أقرت امرأة ولو سفيها على نفسها بنكاح ولم يدعه، أي النكاح اثنان. إذا ادعى النكاح اثنان، محمد قال هذه زوجتي، علي قال لا زوجتي أنا، فمعناه أننا لازم نعرض الأمر إلى القضاء ويقول القضاء كلمته يصدر القاضي حكمه. فإذا لم يدعي في اثنان وإنما واحد، قال طيب مثلا ما هي علاقتك بهذا الرجل؟ قالت هذا زوجي، أقرت بأنه زوجها نقبل إقرارها. أما إذا قال هي زوجتي وجاء آخر قال لا زوجتي أنا، فنحتاج إلى إجراءات أخرى. نعم. ولم يدعه، أي النكاح اثنان قبل إقرارها. قبل إقرارها، أقرت أنت يا فلانة ما علاقتك بهذا الرجل؟ قالت زوجي. نعم. قبل إقرارها لأنه حق عليها ولا تهمة فيه. كما لو أقرت بمال، كما لو قالت عندي لزيد 1000 ريال، عندي لزيد 500 ريال، هل نقول لها أحضر البينة؟ امرأة ورجل جاء من بلاد بعيدة، فسألنا الرجل قلنا ما علاقتك بالمرأة؟ قال زوجتي. ما علاقتك أيتها المرأة بالرجل؟ قالت زوجي، فنحن نقبل الإقرار لأنه لا نزاع في ذلك. كما لو أقرت المرأة بأن في ذمتها لفلان من الناس 1000 ريال أو 10,000 ريال، فنحن نقبل إقرارها ولا يحتاج إلى تمحيص أو إلى شك في ذلك. نعم. وإن كان المدعي اثنين فمفهوم كلامه، إذا كان اثنين كل واحد يقول لا زوجتي أنا، نعم فلا. نعم. فمفهوم كلامه لا يقبل، لا يقبل إنها تفضل واحد على الثاني. إذا قال مثلا محمد زوجتي وعلي قال لا زوجتي أنا، ما نقول يا فلانة أيهما، لأنها قد تختار واحد منهما لرغبة أو لشيء في نفسها، فلا نقبل كلامها. نعم. وهو رواية، والأصح يصح إقرارها. نعم. وجزم به في المنتهى وغيره، وإن أقام ببينتين. نعم. قدم أسبق النكاحين. وإن أقام أقام بينتين، قلنا يا محمد ما صلتك بهذه المرأة؟ قال زوجتي. يا علي ما صلتك بهذه المرأة؟ قال زوجتي. قلنا يا محمد كيف حصلت على الزواج؟ قال عندي العقد. يا علي كيف حصلت على الزواج؟ قال عندي العقد. فأحضر العقد، كل واحد منهم أحضر عقد. ننظر مثلا واحد في محرم وواحد في صفر، نقدم أو نجعلها لمن كان عقده في محرم، واحد في محرم وواحد في رجب نجعلها للأول منهما، لأن تاريخه أسبق والثاني عقده باطل. عقده باطل. لماذا قلنا باطل؟ لأنه اختل الركن. ومر بنا أركان النكاح ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، وهذه فيها مانع لأنها في عصمة زوج، فعقد لها وهي في عصمة زوج، فالعقد في غير محله باطل. نعم. فإن جهل فقول ولي، فإن جهل ما ندري، ما في تاريخ، هذا جاب عقد وهذا جاب عقد، وكل الاثنين ما فيهم تاريخ، ولم نحصل على التاريخ، نسأل الولي، الولي اللي عقد لها، نقول عقد لهذا ولا عقد لهذا. فمن قال الولي عقدت له أولا قدمناه. نعم. فإن جهل الولي، ما في ولي أيضا. نعم. فسخ، نفسخ النكاح من الاثنين جميعا، ولا مزية لأي منهما، يعني ما في عندنا مثل المسائل السابقة الداخل والخارج، مر بنا بينة الخارج متى نقدمها وبينة الداخل متى نقدمها. مثل القلم هذا، أقول أنا قلمي، أنت تقول لا قلمي أنا، أينا المقدم؟ أنا، لأنه معي. السيارة الفلانية، أقول سيارتي، وأنت تقول سيارتي، أنا مقدم لأن المفاتيح في جيبي والاستمارة باسمي. فالمسألة هذا يعني هنا ما ننظر إلى داخل وخارج، ما نقول مثلا فلان أنجبت منه ولد، فلان أنجبت منه بنت، مقدم لا، نفسخ الاثنين جميعا. نعم. فإن جهل فقول ولي، وإن جهل الولي فسخا. نعم. ولا ترجيح بيد، ولا ترجيح بيد، ما نقول أنت ما دامت عندك وهي في البيت في زوجك، وأنت ما دام سافرت وانقطعت مدة طويلة فأنتات لا، يعني مثلا ولا ترجيح بيد، يعني مثلا عندنا الكتاب نقول فيه ترجيح، أنا أقول هذا كتابي وأنت تقول كتابي، فأنا مرجح لأنه معي. السيارة، أنا أقول سيارتي وأنت تقول سيارتي، فأنا مرجح لأن المفاتيح معي والأوراق الثبوتية عندي. لكن المرأة إذا قال إنسان زوجتي وقال الثاني زوجتي ولم نعرف التاريخ ولم نعرف الولي، نفسخ الاثنين ولا ترجيح، يعني ما نقول أنت ما دامت عندك في البيت وأنجبت طفل ولا طفلين وأنت سافرت وتركتها مالك علاقة، لا ترجيح. نعم. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح، المجبر بالنكاح صح إقراره. نعم. لأن من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به. نعم. فالوكيل يملك عقد البيع الموكل فيه فيصح إقراره به. نعم. أو أقر به الولي الذي أذنت له أن يزوجها أذنت، قالت زوجني من فلان، هي ليست مجبرة، هي كبيرة لكن ما تزوج نفسها، فقالت لوليها زوجني من فلان، أذنت له. نعم. أو أقر به الولي الذي أذنت له أن يزوجها صح إقراره به، لأنه يملك عقد النكاح عليها فملك الإقرار به كالوكيل. ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق الحاكم بينهما. نعم. ثم إن صدقته إذا بلغت قبل، لأنها لو صدقته الآن ما يقبل لأنها صغيرة ولا يعتد بإقرارها. نعم. ثم إن صدقته إذا بلغت قبل، وإن أقر إنسان بنسب صغير، قال هذا ولدي، هذا أخي، هذا كذا، يعني ابن أخي إلى آخره. نعم. وإن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه، ثبت نسبه ولو أسقط به وارثا معلوما. ولو أسقط به وارثا معلوما، إيش معنى العبارة هذه؟ العبارة أيها الأحباب، أنا مثلا ما عندي أولاد وعندي أخ، من الذي يرثني؟ الأخ. عند أهل البلد جميعا يعرفون أن الذي يرثني هو أخي، في يوم من الأيام أقررت بأن هذا الطفل هو ابني، يقبل هذا الإقرار ولو أسقط وارثا معلوما. فإقراري بالطفل هل يبقى الأخ على حالته أو يكون محجوب بالابن؟ أسقطنا، يعني مثلا هلك هالك عن أخ شقيق، المال للأخ الشقيق. هلك هالك عن ابن وأخ شقيق، المال للابن وليس للأخ الشقيق شيئا. فهذا معنى قول رحمه الله ولو أسقط وارثا معلومة. فجميع أهل البلد يعرفون أن الذي يرث فلانا من الناس هو أخوه الشقيق. فأقر هذا الأخ بأن هذا الطفل هو ابنه. قد يكون مثلا تزوج من المرأة ولم يخبر أحدا، أو لم يدري إلا عدد قليل من الناس، ففي يوم من أخوه ما علم، وجيرانه ما علموا، وأهله لم يعلموا، فكلهم يتوقعون أن الذي يرثه لو مات هو أخوه. فأقر بأن الطفل الفلاني هو ابنه، فقد أسقط وارثا معلوما. نعم. وإن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، ثبت نسبه ولو أسقط به وارثا معروفا، لأنه غير متهم، لأنه غير متهم في إقراره. نعم. لأنه غير متهم في إقراره. مر بنا قبل أمس والليلة التي قبلها، إذا اتهم في إقراره، مثاله إذا اتهم في إقراره أقول أنا عندي لزوجتي 100,000 ريال سلف قرض، أنا متهم ولا لا؟ الاتهام وارد، لأني أريد أن أفضلها، عندي لابني فلان 100,000، يعرف الناس جميعا أن ابني عنده لي قرض 100,000، أقول سدد المبلغ الذي في ذمته. هذا الإقرار فيه اتهام ولا ما فيه اتهام؟ فيه اتهام، فلا نقبل إلا بإجازة الورثة أو وجود بينة. أما الآن عندي أخ يرثني وأقررت بطفل صغير أنه ابني، لا اتهام في ذلك. نعم. وإن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه ولو أسقط به وارثا معروفا. نعم. لأنه غير متهم في إقراره بينما الإقرار إذا كان متهم لا نقبل، ومر بنا مثال للاتهام. نعم. لأنه لا حق للوارث في الحال، لأن الوارث هذا الذي أسقطناه لا حق له، لأنه هو الوارث، لكن قد يموت هو الأول وأنا الذي أرثه، أليس كذلك؟ لا حق له في الحال. نعم. فإن كان المقر به ميتا ورثه المقر. نعم. وشرط الإقرار بالنسب، شرط الإقرار بالنسب ثلاثة إمكان ذلك. أقول هذا ابني يقبل إقراري، لكن بعد فترة ثبت أني لم أتزوج، منين جاء الابن هذا؟ ما ليس صحيح. مسألة ثانية، أقول هذا ابني وعمري الآن 30 سنة، لما لاحظنا بطاقة الأحوال بالنسبة للابن وجدناها 20 سنة أو وجدناها 22 أو 25، كيف يكون ذلك؟ فإمكان الشرط الأول إمكان ذلك. نعم. وشرط الإقرار بالنسب إمكان صدق المقر، وأنه لا ينفي به نسبا معروفا، لا ينفي به نسبا معروفا. أنا أعرف بأن زيد من الناس ابن لفلان، والناس كلهم يعرفون، فإذا كان الإقرار بالنسب هذا ينفي النسب المعروف فلا يوافق عليه، وإنما يشترط ألا يتعارض مع نسب معروف. نعم. وإن كان المقر به مكلفا فلا بد أيضا من تصديقه. فلا بد. أنا أذكر مرة كان في قضية وهي في غير المملكة كانت عرضت وكان الذي مجهول النسب إنساك كبير. فأحضرنا مجهول النسب هذا، أين أمك؟ هذه أمي. أين أبوك؟ هذا. فأقر أو صادق على ما يدعيانه من أنه ابنهما، وبذلك ثبت صحة هذا الأمر. نعم. وإن ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء فصدقه صح، صح تصديقه وأخذ به. بحديث لا عذر لمن أقر. نعم. والإقرار يصح بكل ما أدى معناه. هذا لا أصل لها الحديث ولكن معناه صحيح. نعم. والإقرار يصح بكل ما أدى معناه. الإقرار يصح بكل ما يؤدي المعنى. عندك لي 100,000 ريال صدقت، عندي هذا المبلغ، أقر لك بهذا المبلغ. نعم. فصدقت أو نعم أو أنا مقر بدعوات أو أنا مقر فقط أو خذها، خذ المبلغ يعني تطالب فيه، اتزنها يعني زن الأشياء التي تطالب فيها. نعم. أو اتزنها والآية فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم، قالوا نعم. نعم. أو اقبضها، أو لو قلت أليس في ذمتك لي كذا، إذا قال بلى معناه هذا إقرار. أليس في ذمتك لي 100 ريال، إذا قال بلى هذا نعتبره إقرار. نعم. أو اقبضها أو احرزها ونحوه. لا إن قال أنا أقر أو لا، لا إن قال أنا أقر، لأن أنا أقر غير كاملة، لأنهم ربما يقول أنا أقر بجزء من هذا المبلغ، أنا أقر بشيء يسير من هذا المبلغ، فلا بد أن يقول صدق أو نعم أو أنا مقر بذلك. نعم. أو لا، أو لا أنكر، أو يجوز أن تكون حقا ونحوه. يجوز أن تكون محقا. نعم. أو يجوز أن تكون محقة ونحوه. فهذا لا يكون كاملا في الإقرار، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.